أقرأ لك القصيدة، لأن حضرة السيد استمرت فترة في خدمة الحسين، وأقرأ لك هذه القصيدة حتى تعرف خدمة الحسين شنو، ويصرف للحسين شنو. يصرف في السبعين عوض الحسين ينطيه، يخدم أكثر يحصل أجر أكثر. فهذا الحسين راحت الدارين بالخدمة الحسينية، هلا بك لأهل الصدور الطاهرة تحمي النياشين بالخدمة الحسينية. راحت الدارين بالخدمة الحسينية، راحت الدارين بالخدمة الحسينية، لأهل الصدور الطاهرة تحمي بالخدمة. راحت الدارين بالخدمة الحسين، إن كمل راحت الدارين بالخدمة لأهل الصدور الطاهرة، لأهل الصدور الطاهرة تحمي بالخدمة. بارك الله بك يا حضرة الحسين، تسمع المساء تعجهم بالجواب. راحت الدارين بالخدمة الحسينية، راحت الدارين بالخدمة الحسينية، لأهل الصدور الطاهرة تحملني يا عشير بالخدمة. راحت الدارين، راحت الدارين بالخدمة، راحت الدارين بالخدمة لأهل الصدور الطاهرة، لأهل الصدور الطاهرة وانت متحير بعمرك، اخدم بما تم امامك لو رديت للرحمة مسلك، وانت بالتابين تخدم تسمع الهاتف بشرك، لو الك قوة ذاكرة بنور العقيدة منورة، وللخنب عندك مقدرة وباللطم والسمت صدرك، هاي الوسامات لجهنم تطف فيها، هاي الوسامات لجهنم تطف فيها، وتصير نور بمعجزك برهان لحسين بالخدمة. راحت الدارين بالخدمة، راحت الدارين بالخدمة لأهل الصدور الطاهرة، لأهل الصدور الطاهرة تحملني يا عشيق علبي الشاعر العجيب الحاج مهدي الأموي كربلاي. احنا يا الكفرة ذنوبك وانت متحير بعمرك، اخدم بما تم امامك لو رديت للرحمة مسلك، وانت بالتابين تخدم تسمع الهاتف بشرك، لو لك قوة ذاكرة بنور العقيدة منورة، وللخدمة عندك مقدرة وباللطوم والسند صدرك، هاي الوسامات لجهنم تطف فيها، هاي الوسامات لجهنم تطف فيها، وتصير نور ما عجزت برهان الحسين بالخد راحت الدار بالخد يا راحت الدار بالخد لأهل الصدور لأهل الصدور الطاعة تحملني يا من ضعيفة صفت العمل لا تخالطه ويحشي ينقوي رابطه أكرم الوادم بالعطى وما يرد مايوس ضيفة وما يرد مايوس ضيفة لذي يخدم حسين بوب الجنة مفتوحة لذي يخدم حسين بوب الجنة مفتوحة وهناك غفران الذنب عن المذنبين بين بالخد يا راحة الدار بالخد يا راحة الدار لأهل الصدور الطاعة تحملني والذي عندك عقيدة ثابتة وحرة شريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة ما إلك غير الشفاعة وبها ضعيفان صف العمال لا تخالطه ويحشي ينقل رابطه اكرم الوادم بالعطى وما يرد مايوس ضيفه لذي يخدم حسين بوب الجنه مفتوحه لذي يخدم حسين بوب الجنه مفتوحه وهناك غفران الذنب عن المذنبين بين بالخد يا راحة الدار لأهل الصدور الطاعة تحملني يا شنب والنجيب هاي الماتم والنجيب هاي الماتم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة إمامه لا رياسة ولا إمارة ويا ريحانة محار ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة جنة وقصور عالية وأسمار وانهار عذب جارية وحور القطوف دانية ولا تفوتك هالبشارة ولا تفوتك هالبشارة بالآخرة تفوز وبدنياك تتهنى وبالآخرة تفوز وبدنياك تتهنى ويخلف لك الله لينصرف واحد بسبعين بالخد راحة الدار Yeah. تقول شلون احصل، لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة، لا ادري حامة الهادي هاي من الله كرامة، والدليل بهاي فطرس من خدام مهد الامامة، مر جناحا بالمهد شملة الرحمة للابد، ردت لجنحان وصعد للسما محصل مرامة، للسما محصل مرامة، وبخدمة حسين فطرس صعد يتباهى، وبخدمة حسين فطرس صعد يتباهى، ويصيح من مثلي وعلي ردت الجنحين بال راحت الدهران بال يا راحت الدهران بال لأهل الصدور الطاهرة، صدور الطاهرة لتحملني يا لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة، لا ادري حامة الهادي هاي من الله كرامة، والدليل بهاي فطرس من خدم مهد الامامة، مر جناحا بالمهد شملة الرحمة للابد، ردت لجنحانة وصعد للسما محصل مرامة، وبخدمة حسين فطرس صعد يتباهى، وبخدمة حسين فطرس صعد يتباهى، ويصيح من مثلي وعلي ردت الجنح بالخدمة راحت الدهران بالخدمة بمزاياه الحميدة، بفد معجزة عيسى اشتهر، وبالمهد من كلم بشار، وحسين زاد عليه فخر، ومعجزة اظهر جديدة، جبريل ناغا بالنغمة السمائية، جبريل ناغا بالنغمة السمائية، وجبريل ترفيع صدر من طلب تعيين